بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي زمنين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آل محمد أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 86 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب أصول السنة للإمام الفقيه أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين، غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 9 من شهر شعبان 38,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: باب في تقديم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. قال محمد رضي الله عنه: ومن قول أهل السنة إن أفضل هذه الأمة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، وأفضل الناس بعدهما عثمان وعلي. عقد المصنف رحمه الله هذا الباب في التفاضل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسبق التنبيه على أن من أصول اعتقاد أهل السنة في باب الصحابة هو اعتقادهم التفاضل بين الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم ليسوا على درجة واحدة في الفضل، وإن كانوا كلهم عدول وأخيار رضي الله عنهم. فأفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم جميعا. أما تفضيل أبي بكر وعمر وعثمان، فقد جاء في هذا الأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهذا في الصحيحين، قال: كنا نخير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، فلا نفاضل بين الصحابة. وانعقد الإجماع بعد ذلك على تفضيل علي رضي الله عنه بعد عثمان، فاستقر قول أهل السنة على ترتيب الخلفاء الراشدين على هذا الترتيب، وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فأولهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم جميعا. قال المصنف رحمه الله: وحدثني وهب عن العناقي قال حدثنا أبو البشر عبد الرحمن بن الجارود قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا نافع بن يزيد عن زهرة بن معبد عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اختار أصحابي على جميع العالمين سوى النبيين والمرسلين، واختار لي من أصحابي 4: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فجعلهم خير أصحابي وفي أصحابي كلهم خير، واختار أمتي على سائر الأمم. هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو موضوع ولا تقوم به حجة. وأما بعض ألفاظه: إن الله اختار أصحابي على جميع العالمين سوى النبيين والمرسلين، فثبت في فضل أبي بكر أنه أفضل الناس بعد النبيين والمرسلين، لما جاء في الحديث: ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر. وأما تفضيل الصحابة على الناس بعد النبيين والمرسلين فهذا لم يقم عليه دليل. وأما اصطفاء الله عز وجل للأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وأنهم خيار الأمة وأنهم الخلفاء الراشدون وكلهم أصهار النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا معلوم مشهود من السيرة ومن السنة على ما هو معلوم ومقرر. نعم. قال المصنف رحمه الله وحدثني وهب عن ابن وضاح قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا شاذان عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نفاضل ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه متوافرون فنقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبو بكر وعمر وعثمان ثم نسكت. هذا هو الأثر المشهور عن ابن عمر، وهو أثر عظيم وله حكم الرفع كما هو ظاهر من سياقه. قال كنا نفاضل ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه متوافرون، هذا دليل على أن هذا الأثر له حكم الرفع لإسناده لعصر النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر المحدثون أن الصحابي إذا أسند إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عهد لنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو كنا نفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا له حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله وأصحابه متوافرون يعني أن أصحابه كلهم شهدوا هذا الأمر ولم يمضي أحد منهم، عامتهم كانوا موجودين وكانوا يسمعون هذا القول ولا ينكرونه، وهذا دليل على أن هذا له حكم الإجماع وأن الصحابة مجمعون على هذا الأمر. قال فنقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نفضل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دلت عليه الأدلة والنصوص وأجمعت الأمة على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل هذه الأمة، بل هو أفضل الأنبياء والمرسلين وأفضل ولد آدم، لقوله عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم، فهو عليه الصلاة والسلام أفضل بني آدم وأفضل البشر، وليس فوق منزلته منزلة عليه الصلاة والسلام. قال فأبو بكر يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم في الفضل من هذه الأمة أبو بكر، وأما من حيث العموم فيأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم في الفضل أولو العزم ومن بقي منهم، وهم إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وهو ثاني الخلق في الفضل بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وقع النزاع في المفاضلة بين موسى وعيسى ونوح، واشتد النزاع بين العلماء في المفاضلة بين موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام جميعا، والذي عليه الأكثر هو تقديم موسى ثم عيسى ثم نوح عليهم الصلاة والسلام جميعا. ثم يأتي بعد ذلك الأنبياء الرسل ثم الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ثم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة هم أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنهم أفضل أصحاب الأنبياء، وهذا يحتاج إلى دليل. وأما تفضيل أبي بكر على غيره فقد ثبت في الحديث السابق. قال فأبو بكر يعني في الفضل، وعمر وعثمان، وهذا لا يعني التشريك في الفضل، ولكن المقصود بذلك أن أفضل هؤلاء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم جميعا. قال ثم نسكت أي لا نفاضل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر له منزلة عظيمة عند أهل العلم، وكان الإمام أحمد رحمه الله يأخذ بهذا الحديث في التفضيل ويقدم أبا بكر ثم عمر ثم عثمان. ثم بعد ذلك نشأ الخلاف في المفاضلة بين عثمان وبين علي رضي الله عنهما، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية وسيذكره أيضا المصنف هنا. ثم استقر أمر الأمة إلى تقديم عثمان ثم علي رضي الله عنهم جميعا. قال المصنف رحمه الله بسنده المتصل عن وهب قال حدثنا العناقي قال حدثنا نصر بن مرزوق قال سمعت إدريس يقول حدثنا الفضل بن مختار عن الربيع بن صبيح عن الحسن قال أدركت عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يفضلون أبا بكر وعمر وعثمان. نعم أيضا هذا يشهد له حديث ابن عمر السابق قال أدركت عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يفضلون أبا بكر وعمر وعثمان، وهذا في معنى حديث ابن عمر السابق. قال المصنف رحمه الله بسنده المتصل عن العناقي قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح الجهني قال قلت لشريك ما تقول في من فضل عليا على أبي بكر وعمر، فقال أزرى على 12,000 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم ذهبت من فوري إلى سفيان الثوري فسألته عن ذلك فقال أزرى على 12,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أخوفني مع هذا ألا يصعد له إلى السماء تطوع. ثم ذكر هذا الأثر عن أبي صالح الجهني قال قلت لشريك ما تقول في من فضل عليا على أبي بكر وعمر، فقال أزرى على 12,000 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يقدمون أبا بكر ثم عمر هم في هذا العدد ويبلغون هذا العدد، وكلهم متفقون على تقديم أبي بكر ثم عمر ثم عثمان. ومعنى أزرى أي طعن واتهمهم في عدالتهم وفي أمانتهم وفي تدينهم. قال ثم ذهبت من فوري إلى سفيان الثوري فسألته عن ذلك فقال أزرى على 12,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في معنى قول شريك السابق. قال وما أخوفني مع هذا ألا يصعد له إلى السماء تطوع، يعني إني أخشى أن لا يرفع له عمل ولا يرفع له تطوع. وهذا دليل على أن بعض الأقوال الباطلة والأقوال الفاسدة والبدع قد يحبط الله عز وجل بها بعض الأعمال الصالحة، وقد يمنع الإنسان الخير ويمنع من أن يرفع له عمل بسبب هذه الأقوال الباطلة. قال المصنف رحمه الله بسنده المتصل عن وهب قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا المقرئ قال حدثنا عمر بن عبيد الخزاز قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا معشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونحن متوافرون نقول أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. نعم أيضا هذا الحديث عن أبي هريرة قال كنا معشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونحن متوافرون نقول أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، هو بلفظ حديث ابن عمر السابق، وهذا الدليل على ثبوت ذلك عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم يرون أن أفضل هذه الأمة هم هؤلاء الثلاثة. ثم استقر أمر أهل السنة بعد ذلك على تقديم علي بعد عثمان رضي الله عنهم جميعا. أما من قدم عليا على أبي بكر وعمر فإن هذا يبدع عند أهل السنة، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام بن تيمية وذكر هذا العلماء، لأن تقديم الشيخين مشتهر بين أهل السنة، فمن فضل عليا رضي الله عنه أو فضل عثمان على الشيخين فإن هذا يبدع. وقد ثبت عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول وهو على منبر الكوفة، قال شيخ الإسلام بن تيمية، وثبت هذا عن علي رضي الله عنه من أكثر من 80 وجه، وذكر هذا ابن حجر، وذكر هذا جمع من المحققين ومن الرواة، أن علي رضي الله عنه كان يخطب ويقول: إن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وثبت أنه كان يقول: إنه لا يؤتى لي بأحد يفضلني على الشيخين إلا جلدته حد الفرية. وهذا دليل على اشتهار هذا الأمر وعقوبة الخليفة الراشد علي رضي الله عنه على من فضله على الشيخين، وهذا دليل على أن هذا من البدع ومن الأمور المحدثة. أما المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما، نشأ خلاف بين أهل السنة في بداية الأمر، ثم استقر أمر أهل السنة إلى تقديم عثمان ثم علي رضي الله عنهم، وكان الخلاف قبل ذلك في المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما، فمنهم من قدم عثمان وسكت، وهذا يقول به من يقول بالأثر عن ابن عمر وعن جمع من الصحابة، ومنهم من يقدم عليا، ومنهم من يتوقف في المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما، ولكن الذي استقر عليه أمر أهل السنة هو تقديم عثمان ثم علي رضي الله عنهم جميعا. قال المصنف رحمه الله بسنده المتصل عن وهب قال: وحدثني ابن وضاح قال: سألت يوسف بن عدي فقلت له: أبو بكر وعمر أفضل هذه الأمة بعد نبيها؟ قال: نعم، وليس يختلف في ذلك إلا من لا يعبأ به. وإذا أردت فضلهما فانظر إلى ما جعلهما الله مع نبيه في قبر. قال يوسف: وإنما وقع الاختلاف في التفضيل بين عثمان وعلي، وأنا أقول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هذا رأيي ورأي من لقينا من أهل السنة، ولا يسع القول بما سوى ذلك. نعم، هذا هو المشهور الذي استقر عليه أمر أهل السنة، وهو أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، وأن الصحابة في بداية الأمر أو السلف كان حصل بينهم اختلاف في المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما كما تقدم، لكن بعد ذلك استقر أمر أهل السنة على هذا الأمر، وهو تقديم أبي بكر ثم عمر ثم عثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا. وذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن تقديم غير الشيخين عليهما هذه مسألة يبدع فيها المخالف، وأما المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما فلا يبدع المخالف فيها، لأن هذه مسألة لكل قائل بقول منها له سلف، وإن كان الذي استقر عليه أمر أهل السنة هو تقديم عثمان، لكن لا يبدع المخالف لأن له من قال بقوله من السلف. وأما في هذه العصور المتأخرة فلا يكاد يوجد أحد من أهل السنة يتردد في هذا الأمر، فأصبحت هذه المسألة مشهورة بين أهل العلم وبين طلاب العلم، بين حتى عامة المسلمين، وهو تقديم عثمان على علي رضي الله عنهم جميعا. قال المصنف رحمه الله بسنده المتصل عن وهب قال: وحدثني ابن وضاح عن محمد بن سعيد بن أبي مريم عن نعيم بن حماد عن عبد الله بن المبارك أنه قال: نأخذ بإجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وندع ما سواه، وقد اجتمعوا على أن عثمان خيرهم، فعثمان خير هذه الأمة بعد أبي بكر وعمر، وبعدهم علي، ثم خير هذه الأمة بعد هؤلاء الأربعة أصحاب الشورى، ثم أهل بدر، ثم الأول فالأول من سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نعرف لهم حق سابقهم. ثم ذكر هذا الأثر عن عبد الله بن المبارك رحمه الله أنه قال: نأخذ بإجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وندع ما سواه، وقد اجتمعوا على أن عثمان خيرهم، يعني أن عثمان هو خير من بقي بعد مقتل عمر رضي الله عنهم جميعا، فإن عثمان رضي الله عنه بعد مقتل عمر هو خير الأمة، ولم يبق في الأمة من هو أفضل منه، ولهذا قدموه في الخلافة وقدموه على علي رضي الله عنهما، ومن هنا قال من قال من السلف أن من قدم عليا على عثمان أزرى بإثني عشر ألف من المهاجرين والأنصار، لأنهم هم الذين بايعوا عثمان رضي الله عنه وقدموه في الخلافة، كما أنه مقدم في الفضل على علي رضي الله عنهم. قال وبعدهم علي، يعني أن أفضل الناس بعد عثمان رضي الله عنه علي، ولما قتل عثمان رضي الله عنه لم يبقى في الأمة أفضل من علي وأعلم من علي رضي الله عنه، ولهذا كان يقول لأصحابه سلوني قبل أن تفقدوني، وكان رضي الله عنه هو خير من بقي وأفضل من بقي وأعدل من بقي، ولهذا كانت سنته رضي الله عنه في قتال البغاة هي سنة شرعية أخذ العلماء بها وعدوا ذلك من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى باتباع سنته وسنة خلفائه. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين، وعلي رضي الله عنه قاتل البغاة وأهل البدع، وليس لنا سنة في قتالهم إلا ما سنه علي رضي الله عنه، وقد سن في قتالهم أن يقاتلوا وأن يدحر هؤلاء إذا قاتلوا المسلمين، وأنه لا يتبع مدبرهم ولا يجهز على جريحهم، وأنه يعتقد فيهم الإسلام ولا يعتقد فيهم الكفر، لأنهم عصاة وبغاة، ولهذا كان علي رضي الله عنه يقوم فيهم بالعدل. كفروه واتهموه رضي الله عنه، كفره الخوارج وطعنوا فيه ولم يكفرهم ولم يقابل ظلمهم بظلم، وإنما قابل ظلمهم بعدل. وأما إخوانه الذين خالفوه في موقعة الجمل وصفين، فإن علي رضي الله عنه كان يثني عليهم ويقول إخواننا لا نزيدهم في إيمان ولا تقوى، زعموا أن بغينا عليهم وزعمنا أنهم بغوا علينا. هذا قاله في أهل الجمل وصفين، ويخطئ من يظن أنه قال هذا في الخوارج، لم يقل هذا في الخوارج، وإنما قال هذا في إخوانه من الصحابة رضي الله عنهم الذين وقع بينه وبينهم خلاف. ثم ذكر أنه بعد الأربعة، بعد الخلفاء الراشدين الأربعة، أصحاب الشورى وهم الذين عهد لهم عمر رضي الله عنه، وبقي منهم طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، لأن أصحاب الشورى ستة، تولى منهم اثنان وهما عثمان وعلي، وبقي طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم. وأما من بقي من العشرة فبقي اثنان، أولئك الخلفاء الراشدون أربعة، ومن بقي من أهل الشورى أربعة، بقي من العشرة المبشرين اثنان وهما أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه، وهذا كان قد توفي في السنة الثامنة عشرة في خلافة عمر رضي الله عنه، وقبل وفاة عمر بخمس سنين في طاعون عمواس، فلم يدرك وفاة عمر، ولو أدرك عمر لجعله من أهل الشورى، بل جاء في حديث عائشة أنها سئلت لمن كان النبي صلى الله عليه وسلم موصي لو أوصى، قالت لأبي بكر، قيل ثم من؟ قالت لعمر، قيل ثم من؟ قالت لأبي عبيدة، فأبو عبيدة من كبار المهاجرين رضي الله عنه، ولكنه قتل قبل مقتل، توفي رضي الله عنه قبل مقتل عمر. ولهذا قال بعض أهل العلم لا يقال أن أفضل من بقي بعد الخلفاء من بقي من أهل الشورى، لأن أبا عبيدة من كبار المهاجرين وهو في منزلة وفي طبقة أصحاب الشورى وهو من جملتهم، وبقي من العشرة المبشرين رضي الله عنهم جميعا سعيد بن عمرو بن نفيل، وكان بينه وبين عمر قرابة رضي الله عنهم، فلم يدخله في الشورى لنقص فيه، ولكن كره عمر رضي الله عنه أن يوصي بالخلافة لأحد من أهل بيته، وهذا من ورعه رضي الله عنه. فهؤلاء هم خير الأمة وهم العشر المبشرون بالجنة، وأفضلهم الخلفاء الراشدون بلا نزاع. ثم وقع خلاف بين أهل العلم في من يكون الأفضل بعد الخلفاء الراشدين. قال: ثم الأول فالأول من سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نعرف لهم حقهم، وهم الذين أسلموا قبل الفتح وقاتلوا، فهؤلاء أفضل من الذين أسلموا بعد الفتح وقاتلوا. وقيل أيضا يأتي بعدهم من أسلم قبل فتح مكة، فهم أفضل من ممن أسلم يوم الفتح، وهم الذين من عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، فإن هؤلاء هم الذين أسلموا يوم الفتح. فمن أسلم قبل فتح مكة فقيل أنه أفضل من هؤلاء، والله أعلم. ولكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم أخيار وكلهم على فضل، ويكفي فضلهم أن من يأتي من بعدهم من التابعين ولو كان أعلم الناس وأفضل الناس وأعبد الناس، فهو عند المحققين ليس بأفضل من أدنى الصحابة في الفضل والمنزلة رضي الله عنهم. قال المصنف رحمه الله بسنده المتصل عن وهب قال: وحدثنا ابن وضاح قال حدثنا موسى قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال: لما قدم عبد الله من المدينة بعد قتل عمر قال: أمرنا خير من بقي ولم نأل، يعني عثمان. قال وهب: وقال لي ابن وضاح وهذا رأيي. أيضا هذا الأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قدم بعد قتل عمر رضي الله عنه فقال: أمرنا خير من بقي ولم نأل، يعني أمرنا خير من بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو عثمان ولم نأل، يعني لم نقصر في أن نجتهد في أن نولي الأفضل. ولهذا قال العلماء: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، لأنهم اجتهدوا في تقديم الأفضل، ولو كانوا يعلمون أن عليا أفضل من عثمان رضي الله عنهما ما قدموا عثمان عليه رضي الله عنهم. وهذا ما صرح به عبد الرحمن بن عوف، فإنه بعد أن انحصر الأمر في عثمان وعلي رضي الله عنهما أخذ يشاور المهاجرين والأنصار، قال: ما وجدت الناس يعدلون بعثمان رضي الله عنهم، فبايعه بالخلافة وبايعه بقية الصحابة رضي الله عنهم. قال المصنف رحمه الله: باب في وجوب السمع والطاعة. قال محمد: ومن قول أهل السنة: إن السلطان ظل الله في الأرض، وإنه من لم يرى على نفسه سلطانا بارا كان أو فاجرا فهو على خلاف السنة. ثم ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة: باب في وجوب السمع والطاعة، يعني في وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر. وهذا الباب يدل على اشتهار هذه المسألة عند السلف، فإنه ما من كتاب من كتب السلف المصنفة في العقيدة إلا وقد نصوا على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور. وفي هذه العصور المتأخرة أصبحت هذه المسألة غريبة، وأصبح من يدعو للسمع والطاعة ويجمع الناس على الإمام ويدعو للإمام وينهى الناس عن الطعن في الأئمة وولاة الأمور يتهم بالتزلف، ويتهم بأنه مداهن، ويقولون إن أهل الجهاد وإن أهل القوة في الإيمان هم الذين يطعنون في الحكام، فهؤلاء هم أهل الشجاعة وهم أهل الصدق. وهذا من غربة السنة في هذه المسألة عند كثير من المسلمين، يرون أن السمع والطاعة لولاة الأمور مداهنة، ويرون أن هذا إنما يفعله من يفعله من العلماء طلبا للدنيا وطلبا للمناصب، وما عرفوا أنه ما من إمام من أئمة أهل السنة إلا وقد نص على هذه المسألة. ويكفي قول الله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وكذلك ما جاء في الأحاديث في السنة من السمع والطاعة لولاة الأمر، فإن هذا مما اشتهر في الكتاب والسنة، وهو من الأصول العظيمة المقررة بين أهل السنة والجماعة. فعلى المسلمين أن يعلموا هذا الأصل، وأن يتقربوا إلى الله بالسمع والطاعة لولاة أمورهم، كما يتقربون إلى الله بالصلاة والزكاة والصوم والحج. الدين الذي شرعه الله، شرع لنا السمع والطاعة كما شرع لنا الصلاة، فنسمع ونطيع ونحتسب أجرنا على ربنا، لا نريد أجرا في الدنيا لا من الحكام ولا من غيرهم، وإنما نريد أجرنا من ربنا على هذه الشعبة الإيمانية. وهذا الأمر العظيم لو اجتمع عليه المسلمون لاجتمعت كلمتهم حول ولاة أمرهم، ولا خافهم أعداؤهم، ولا كانوا في قوة ومنعة. ولكن إذا وجد الخلل في هذا الباب طمع فيهم الأعداء، وهذا ما خطط له أعداء المسلمين لما بثوا بذور الفرقة بين الحكام والمحكومين وبين ولاة الأمر وعامة الناس، ثم فرقوا الأمة ونالوا من الأمة ما أرادوا بسبب تفريق وتمزيق وحدة هذه الأمة. فعلى المسلمين أن يكونوا على وعي وعلى إدراك عظيم لهذا الباب العظيم، وأنه شعبة من شعب الإيمان أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وما زال العلماء الصادقون الصالحون يتمسكون بهذا الأصل ويتقربون إلى الله بالسمع والطاعة لولاة أمورهم، يريدون أجرهم من الله تبارك وتعالى على هذا الأصل. قال المصنف رحمه الله: ومن قول أهل السنة، ليس من أقوال أهل البدع ولا من أقوال المتزلفين ولا من يقولون هؤلاء علماء السلطان، هذا قول أهل السنة. ومن قول أهل السنة: إن السلطان ظل الله في الأرض، وإنه من لم يرى على نفسه سلطانا بارا كان أو فاجرا فهو على خلاف السنة. السلطان ظل الله في الأرض، لأن السلطان يقوم بإقامة الدين ويقيم الحدود ويحكم في عباد الله بشرع الله، فقيل إنه ظل الله في الأرض، يعني أنه قائم بأمر الله، محكم لكتاب الله، منفذ لحدود الله، مجاهد في سبيل الله، يدعو الناس إلى كتاب الله، فهو ظل الله في الأرض، يقوم بأمر الله ويحكم بشرع الله ويدعو إلى الله تبارك وتعالى. وإنه من لم يرى على نفسه سلطانا بارا كان أو فاجرا، من لم يرى في عنقه بيعة، ومن لم يرى أن في عنقه بيعة للسلطان فهو على خلاف السنة. وقد جاء في الحديث: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: معنى ذلك أنه يموت كما يموت أهل الجاهلية، أهل الجاهلية ليس عليهم سلطان وليس عليهم حاكم، وإنما من الله على هذه الأمة في الإسلام بوجود البيعة والحاكم، فأصبحت مصالح الأمة منوطة بالإمام والحاكم، وكل الرعية يرون السمع والطاعة، وهذا مما تحصل به المصالح العظيمة للأمة. فالسمع والطاعة لولاة الأمور ليس لمصلحة الحاكم، وإنما هو لمصلحة الأمة كلها، لأن السلطان إذا كان مهيبا، إذا كان قادرا على القيام بالعدل وعلى زجر الظالمين وعلى الأخذ على يد المعتدين، بقي الأمن وساد الأمن وقوي سلطان الحاكم واشتد الأمن وقوي، حتى يأمن الناس على دينهم وعلى أعراضهم وعلى أموالهم. وخير مثال ما تشاهدونه في هذه البلاد المباركة، لما أقام الله بهذه الدولة المباركة الدين وأقاموا الحدود وأخذوا على أيدي الظالمين، أصبح الناس يعيشون في هذه البلاد في أمن. يأتي الوافد ولو كان من أضعف الناس، لو كان من العمال الذين أوتي بهم هنا لأعمال كالعمال الذين يعملون في الطرقات وتنظيف الطرقات، فإن من اعتدى على هؤلاء بقتل أخذ به ولو كان من أوجه الناس ولو كان من أعظم الناس منزلة. فبعد ذلك أمن الناس وانزجر الظالمون وأمن الناس جميعا على دمائهم وعلى أعراضهم، وأصبح الإنسان ينتقل في ربوع هذه البلاد في الليل والنهار في الطريق المظلم، يبيت في قارعة الطريق لا يخشى إلا الله. وكانوا يقولون يعني إن الإنسان يسير لا يخشى إلا الله أو الذئب، والآن أصبح الذئب بحمد الله بوجود الأمن لا نخشاه. بعد وجود هذا الأمن وبعد تهيئة هذه الطرق فأصبحنا في أمن عظيم وفي نعمة عظيمة، لو لم يوجد من النعم إلا هذه النعمة، نعمة الأمن ونعمة الدين، كفى بهاتين النعمتين نعما غامرة تغمر جميع المسلمين. فعلى المسلمين أن يشكروا الله على هذه النعم، وعلى عموم المسلمين أن يحذوا حذو هذه البلاد في إقامة العدل وفي إقامة الحدود وفي تنفيذ القصاص وفي إقامة الحدود على المعتدين حتى ينعم الناس بالأمن. فالمصلحة رجعت الآن على الرعية، وانعكس السلطان المهيب، السلطان الذي يأخذ على أيدي الظالمين، انعكس خيره على الأمة، فأمن الناس على أعراضهم وعلى أموالهم، وأمن التجار على مصالحهم، وأصبحت هذه البلاد محط التجار الكبار يقيمون مشاريع في هذه البلاد لأنهم يأمنون على رؤوس أموالهم. وكما يقولون فإن التجار لا يجعلون أموالهم إلا في مكان آمن، لأنهم يعلمون خطورة الفتن وأن هذه المباني الضخمة قد تتفجر في لحظة واحدة وقد تنهب الأموال في لحظة واحدة. فلما أمن التجار على أموالهم استثمروا في هذه البلاد وانتشر الخير وعمت الأرزاق وتيسرت سائر ما يحتاجه الناس، فأصبحت لدينا أسواق ضخمة يسير فيها الإنسان حتى ينقطع وهو منتهى إلى آخر السوق من أنواع البضائع ومن أنواع المستلزمات من الملابس ومن الأدوات الكهربائية ومن الأغذية والأطعمة بأرخص الأثمان. يستطيع الرجل أن يقضي يعني وطره من الطعام والشراب وأن يسد حاجته في وجبة واحدة بريال واحد، يشتري بنصفه خبز وبنصفه الآخر لبن، وينعم بنعمة عظيمة من هذه الأرزاق بأرخص الأثمان الذي لا يوجد يعني هذا الرخص وهذا اليسر في وجود السلعة مع رخصها، لا يوجد في غير هذه البلاد. فهذا كل الثمرة من ثمار الأمن وتوفيق الله عز وجل لهذه البلاد بإقامة الحدود، وهذا نموذج حي يعني ترونه بأبصاركم في إقامة العدل وإقامة الحدود، كيف جنت الأمة الثمر ثمار هذا العدل. وهذا ثمار تحكيم الشريعة، الذين يحاربون الشريعة ويقولون أنها لا تصلح لهذا الزمان وأن مناهج الغرب والشرق خير منها، أين هذا الأمن من الأمن في بلاد أوروبا وأمريكا وبلاد الصين وبلاد الشرق والغرب؟ أين هذا الأمن في تلك البلدان التي فيها الحراسات المشددة وكاميرات المراقبة والجنود المنتشرون والتقنية الكبيرة؟ ما حفظت لهم الأمن، فأصبح الرجل يسير في الطريق فجأة ينقض عليه رجل بجانبه ويفرغ الرشاش في رأسه ثم يفر وقد لا يقبض عليه. أين هذا الذعر وذلك الخوف في تلك البلدان من هذا الأمن الغامر في الليل والنهار يتساوى الناس في الحقوق العامة؟ الأعراض محفوظة والدماء محفوظة وكل شيء محفوظ، كل ذلك بفضل الله ثم بإقامة هذه الشريعة التي لا صلاح للبشرية ولا قيام لحياة ولا سعادة لأمة إلا بتحكيم كتاب الله عز وجل. والعجب أشد العجب ممن رأى هذا الأمن بعيني رأسه وعاش هذا الأمن وعاش في ربوع هذه البلاد ويتطلع إلى الفتن, يتطلع إلى الخروج, ويتطلع إلى إثارة الفتن, ويتطلع إلى تنفير يعني الناس من ولاة أمرهم وزرع بذور الفتنة في هذه البلاد. فهؤلاء أعداء الإسلام وأعداء السنة وأعداء المسلمين وأعداء الرجال والنساء وأعداء الاقتصاد وأعداء العلم وأعداء العدل وأعداء الحرية, هم أعداء لكل شيء, لن يقيموا شيئا مما أرادوا. وإنما جاء الإسلام بكفالة الحقوق في كل المستويات وعلى كافة الظروف والأحوال وفي كل الأزمان والعصور, ما يمكن ولا يمكن أن يقام العدل إلا بالإسلام, ولا يمكن للبشرية أن تسعد إلا بهذا الدين, ولا يصلح حال هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. هذا الأمر يجب أن يقرر وأن يعلن وأن يذكر به في كل موطن أنه لا صلاح للأمة إلا بهذا الأمر العظيم. وهذا النموذج الحي في هذه البلاد هو مثال وشاهد تطبيقي لتطبيق الشريعة, وكيف جنى الناس ثمارها, فكيف لو طبقت في أقطار المسلمين وفي كل أمصار المسلمين لحصل لهم ما حصل في هذه البلاد. قال المصنف رحمه الله وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نعم, هذا خطاب من رب العالمين تبارك وتعالى. الخطاب افتتحه الله بقوله يا أيها الذين آمنوا, خطاب للمؤمنين الذين آمنوا, الذين أسلموا, الذين وحدوا الله, الذين عبدوا الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أمر الله عز وجل بطاعته ثم بطاعة رسوله ثم بطاعة ولاة الأمر. هذا أمر رب العالمين, ليست فتوى عالم ولا قول عالم متزلف ولا قول علماء السلطان ولا على قول دعاة كما يقولون دعاة المناصب, هذا كلام رب العالمين. كيف تغفل الأمة عن هذه الآية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله؟ هذا الأمر الأول, أطيعوا الله, وطاعة الله عز وجل بامتثال ما شرع وبالانتهاء عما نهى عنه. ثم أمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وكرر الفعل, فعل الأمر, وأطيعوا الرسول عليه الصلاة والسلام, لأن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله. ثم في طاعة ولي الأمر لم يذكر الفعل, وإنما عطف ذلك على ما تقدم من طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. قال وأولي الأمر منكم, وذلك تنبيه إلى مسألة عظيمة بينتها السنة, وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية, فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فهذا تقييد لهذا الأمر أنه يطاع ولاة الأمر في طاعة الله وفي طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأولي الأمر منكم, ولاة الأمر هؤلاء هم الحكام وهم السلاطين, سواء سمي أميرا أو حاكما أو ملكا أو سلطانا أو رئيسا أو أميرا, سمه ما شئت, هذه كلها ألقاب تدل على منزلة الإمام الأعظم, وهو من يقوم على المسلمين. الآن يسمون في بعض الدول بالرئيس, في بعض الدول بالأمير, وفي بعضها بالملك, كلها ألقاب تدل على معنى واحد وعلى ولاة الأمر الذين أمر الله تبارك وتعالى بطاعتهم في غير معصية الله. قال المصنف رحمه الله: وفسر أهل العلم هذه الآية بتفاسير تؤول إلى معنى واحد إذا تعقبها متعقب. كان الحسن يقول هم العلماء. نعم, هنا أيضا نبه المصنف على أن هذه الآية فسرت بعدة تفسيرات, ومن تلك التفسيرات في قوله أولي الأمر قيل هم العلماء وقيل هم الأمراء، والصحيح أن ولاة الأمر هم العلماء وهم الأمراء، فالعلماء يطاعون في الدين والأمراء يطاعون فيما سنوه للمسلمين وفيما قاموا به في تنظيم شؤون المسلمين. قال المصنف رحمه الله: وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: هم أمراء السرايا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية أمر عليهم رجلا وأمرهم ألا يخالفوه وأن يسمعوا له ويطيعوا. نعم، قال أيضا هذا عن ابن عباس رضي الله عنهم قال رضي الله عنهما قال هم أمراء السرايا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية، والسرية هي طائفة من الجيش تبعث لمهمة خاصة، وقيل في عدد السرية يعني ما دون 400، والجيش يبلغ إلى 4000، وقيل الجيش 400 والسرية في حدود 40، وليس هناك على الصحيح تخصيص، وإنما السرية هي قطعة من الجيش، وإن لم يكن هناك جيش طائفة تبعث لأمر من الأمور، إما لاستطلاع خبر الأعداء أو لقتال أو لقيام بحراسة. فإذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية أمر عليهم رجلا وأمر بالسمع والطاعة له، فأخذ ابن عباس رضي الله عنهما من هذا أن الأمراء الذين أمر الله بطاعتهم هم الأمراء الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعثهم، وهم أمراء السرايا. ويدخل في هذا من باب أولى الأمراء الذين يتولون على المسلمين وهم الإمام الأعظم ومن تحته من الأمراء. قال المصنف رحمه الله: وكان زيد بن أسلم يقول: هم الولاة. ألا ترى أنه بدأ بهم فقال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يعني الفيء والصدقات التي استأمنهم على جمعها وقسمها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. قال: فأمر الولاة بهذا، ثم أقبل علينا نحن فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إذا لم يكن فيكم مال قال ثم خرج فقال: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. عاقبة. قال محمد: فالسمع والطاعة لولاة الأمر أمر واجب، ومهما قصروا في ذاتهم فلم يبلغوا الواجب الذي عليهم غير أنهم يدعون إلى الحق ويؤمرون به ويدلون عليه، فعليهم ما حملوا وعلى رعاياهم ما حملوا من السمع والطاعة لهم. ثم ذكر رحمه الله هذا النقل عن زيد بن أسلم رحمه الله قال: هم الولاة. ألا ترى أنه بدأ بهم، يعني بالآية التي قبل هذه، قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، قال يعني الفيء، الأمانات هي الفيء والصدقات التي استأمنهم على جمعها وقسمها، وأن الولاة هم الذين استأمنوا هؤلاء السعاة عليها. ثم خاطبهم وقال: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. قال: فأمر الولاة بهذا، ثم أقبل علينا نحن فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال: إذا لم يكن فيكم مال قال ثم خرج، يعني أطيعوا أولاة الأمر في غير هذه المسائل وفي كافة الأحوال. قال: ثم خرج فقال: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني أن هذا هو خير للمؤمنين وأحسن تأويلا وتفسيرا. قال المصنف: يعني عاقبة، يعني خير، يعني أن هذا خير تأويل وخير تفسير وخير مسلك، أي خير عاقبة. قال المصنف رحمه الله: فالسمع والطاعة لولاة الأمر أمر واجب. هذا أيضا كلام المصنف، أمر واجب وليس بمستحب، ومهما قصروا في ذاتهم فلم يبلغوا الواجب عليهم غير أنهم يدعون إلى الحق. إذا قصروا فلم يؤدوا الذي أوجب الله عليهم، أنهم يدعون إلى الحق ويؤمرون به ويدلون عليه، فعليهم ما حملوا وعلى رعاياهم ما حملوا من السمع والطاعة. هذا منهج شرعي وهو أصل أصيل في السمع والطاعة وفي باب الولايات في كل باب، يعني في باب ولاة الأمر الرعية عليهم واجب، ولاة الأمر عليهم واجب، فإذا قصر ولاة الأمر لن يتحمل الرعية التقصير، عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. فمشكلة الأمة الآن مشكلة يعني خطيرة، وهو أن عامة الناس الآن يشتغلون بواجب ولاة الأمر ويبحثون هذه المسائل الليل والنهار في مجالسهم، يتكلمون في الجهاد، يتكلمون في إقامة الحدود، يتكلمون في سياسة الدولة، يتكلمون في الأمور، وهذا من اشتغالهم بما لا يعنيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الواجب على الأمة إذا اجتمعوا في مجالسهم الخاصة والعامة أن يبحثوا ما يعنيهم، كيف نسمع ونطيع لولاة الأمر، يوجه بعضهم بعضا ويرشد بعضهم بعضا، وأن لا يشتغلوا بما لا يعنيهم، هذا واجب ولاة الأمر. وأما هم فواجبهم السمع والطاعة، فهذه مشكلة، يتخلوا عن واجبهم ويخوضون فيما لا يعنيهم من غير بينة ومن غير تثبت ومن غير فقه ولا ومن غير عقل. فالمصيبة يعني شائكة، حتى كلامهم في المجالس لا يبنى على علم، وإنما على ظنون وعلى أكاذيب وعلى نقل أخبار الأعداء. أعداؤنا هم مصادر إخواننا فيما ينشر عن ولاة الأمر. مصيبة أن تصدق في ولاة أمرك أخبار أعدائك وتحاكمهم إلى أخبار الأعداء والمرجفين، ثم بعد ذلك جهل بالسياسة، جهل بالدين، جهل بالفقه، جهل بمقاصد الشريعة، فيخوض العامة والكبار والصغار والرجال والنساء والشيب والشباب والعقلاء والسفهاء، كلهم يتكلمون في أمر الأمة. ومن المصائب أن هناك استطلاعات صحفية وهناك مساءلات إذاعية يسأل فيها العامة والسفهاء عن الأمور العظيمة التي تحيط بالأمة، يسألون عن الخروج، يسألون عما يجب على الأمة، يسألون عن سياسة الدولة. ما الذي يدري هؤلاء العامة عن هذه الأمور؟ وما الذي يعني جعل هؤلاء يخوضون في هذا الأمر؟ فهذه مشكلة، يعني أن يشتغل الناس بما لا يعنيهم. فولاة الأمر عليهم واجب، إذا قصروا في واجبهم لن تسأل يوم القيامة عنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل هذا السؤال، قال كيف إذا ولي علينا أناس أو حكام يطالبوننا حقهم ويمنعوننا حقنا؟ قال اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. أنتم اسمعوا وأطيعوا وستنالون أجركم من ربكم، ولن تحاسبوا على ذنوب ولاة الأمر. هذا هو الواجب. وكذلك طاعة المرأة لزوجها، إن قصر زوجها في شيء فلا تقول هذا الزوج عاصي، تسمع وتطيع، عليه ما حمل وعليها ما حملت، إلا أن تؤمر بمعصية. وكذلك الولد في طاعة لأبويه، وكذلك سائر الأمة في باب الولايات، كل يؤدي واجبه. فإذا قصر الناس في حقك لا تقصر في حقه، أدي الذي عليك ولن تحاسب عن ذنوب الناس. نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين، أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل كيف نرد على من قال إن أهل السنة لم يدخلوا علي رضي الله عنه في الخلفاء الراشدين إلا في عهد الإمام أحمد رحمه الله؟ هذا جاهل، الذي يقول هذا الكلام لا يعرف التاريخ ولا يعرف السنة. كيف أهل السنة لم يدخلوه؟ من هم أهل السنة؟ أهل السنة هم الصحابة، وهم الذين بايعوا علي رضي الله عنه، بايع علي رضي الله عنه كبار الصحابة، ومن بايعه طلحة والزبير وكبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يسمعون ويطيعون له. ثم بعد ذلك عصر التابعين وتابع التابعين، وكلهم يدينون بولاية علي رضي الله عنه. ثم قال الإمام أحمد عبارة لعل السائل يشير إليها،